بسم الله ابتديت مثل البرقلات بالشين والفسل بقينا نتباحت طال الكان قصير والعالي اتاحت طال الكان قصير والعالي اتاحت والصولات حليل ملكة راحت الأهلية كملان بالعوالي صحيح ياد من كان انا جعلت لي صليح ياد من كان انا جعلت لي صليح عقرب حز لي ويا نفس زين ومليح الأهلية كملا يحلل شمس المحنة الغرب الضاحة في حوال الزمن صار الفكر حاير في حوال الزمن صار الفكر حاير واليا ما كفلو عنده شندا هل الفكر كاس الوحيد داير فوق هل الفكر كاس الوحيد داير نفت سوق النفاق سوق السمع باير الأهلية كملا يا حبيب راحة يحلي شمس الغرب الطاحة دب الشباب اندقى كواس دب الشباب اندقى كواس دب الصبي انقطع المروة خلاص دب الشاي وسواس دب الشاي من بقى وسواس دب الأقربين اللي تفاتك الأنفاس الأهلية كملات يا حبيب راحات يحلي شمس المحنة الغرب الطاحة الأهلية كملت يا حبيب راحة يحلي الشمس المحنة الغرب الطاحة الأهلية كملت يا حبيب راحة يحلي الشمس يا حلي الشمس المحلبة الغربة هلا يا كملة يا يا حلي الشمس المحنة الغربة طال.